ألا يحب المتاع

الله. لا رب Thank you.

الصداق بالذات. إلى ربك يومئذ المساق. Mm-hmm. Oh,

Thank you. Oh!

Mm-hmm. Oh, الفاتحة